كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال، وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابنه لئلا يكلمه بقية عمره ففعل؟ نجمع بينهما بأنه إذا كان تعذيبا وتعزيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزير، ولا ندري هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات أو أكلمه، أنا لا أدري عن هذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.